السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله القائل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نحمد الله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل، أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ومن كل بلاء حسن أبلانا. نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا ولا يزال سبحانه وتعالى مهيئا لنا طلب العلم النافع، الذي يرفع الله أهله درجات، وهو القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذي يعقل الأمور أهله، وهو القائل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وهو القائل سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في هذه الكلمة هي عبارة عن مقدمة لفضيلة العلامة الشيخ ربيع حفظه الله، وقد اتصل بعض إخواننا راغبا في الكلمة إليهم لسماع المقال، ولكذلك معرفة الأحوال، وشاء الله أن لم يتيسر ذلك، وأحب فضيلته السلام عليكم، وأحب كذلك أيضا الإطمئنان على أحوالكم، وأحب أن يتكلم معكم ويدلي بما آتاه الله عز وجل من خير ونصح وعلم، وهو ذلك الرجل العلامة المعروف الوالد الغيور على السنة وأهلها، والمحب لها ولأهلها، والمنافع عنها وعن أهلها. وقد علمتم أني وأن وهو كذلك في غاية ولله الحمد من التحاب والحرص على نفع الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل النفع والبركة للإسلام والمسلمين، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأظن أنه الآن يسمع هذه الكلمة، ونحب أن يتحفكم بنصح كما هو يرغب في إدلاء ذلك، نصحا وزيارة وكلمة نافعة، فحي هلا به على الهاتف، وحي هلا بسماع صوته وأصوات إخواننا أهل السنة في أشرطتهم وكتبهم ونصائحهم وتوجيهاتهم. ولقد والله أثلجوا صدورنا، وشعرنا أننا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، بالسهر والحمى. والشيخ ربيع حفظه الله يعلم وكلكم يعلم أني أحبه وأحب أهل السنة وأحب السنة وأهلها وهو كذلك، فأهلا وسهلا به وبتوجيهه وبسلامه على إخوانه واطمئنانه عليهم. وبهذه المناسبة ولا سيما بعد أن يسر الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه وله الفضل والمنة بدخول الغذاء ورفع الشر شيئا ما، وإن كان الحمد لله بقي بعض يعني الأمر الذي نسأل الله أن يدفع الشر كله، ولكن حصل خير نحمد الله سبحانه على ذلك الخير ونشكره. فأنا شاكر لأهل السنة ولعلمائهم وذروتهم ورجالهم ودعاتهم وسائر من له معروف علينا، ومن ذروة ذلك فضيلة العلامة الشيخ ربيع حفظه الله. وإلى كلمته فحي هلا، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لإخواننا وأبنائنا في مركز السنة ومعقل معاقلها في دماج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا ونافعا ومؤلفا بين القلوب. ولا شيء يعالج المشاكل والأخطار ويدفع الضلالات والفتن مثل العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم يورث مراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم يقودنا إلى تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بمعرفة أسماء الله وصفاته أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وذلك نستقيه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شيء أحب إلى الله عز وجل من المدح، من ذلك هو يمدح نفسه ويثني عليها ويختم كل أو معظم الآيات باسم من أسمائه أو اسمين أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى أو صفتين سبحانه وتعالى. فلنعرف قدر الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه على عرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما تكنه الصدور ولا تخفى عليه خافية. يجب أن نستشعر علم الله الواسع بكل شيء، فيدفعنا ذلك إلى تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، ونستشعر بأنه مطلع على حركاتنا وسكناتنا سبحانه وتعالى، وهو القدير على كل شيء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال استمعت أتيا طوعا أو كرها؟ قالت أتينا طائعين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول سبحانه وتعالى. ويرى كل المبصرات والمرئيات، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماوات. فنستشعر رؤية الله وعلم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، وذلك لا نستفيده إلا من العلم الصحيح المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حضر من أحبار اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قال الحبر، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلنسأل أيها الشباب يا طلاب العلم، نسأل عظمة الله تبارك وتعالى ونحبه من أعماق نفوسنا، ونحب رسوله عليه الصلاة والسلام. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. احرصوا على أن تجدوا حلاوة الإيمان. ومنها هذه الثلاث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. سبحان الله، الله أكبر. يعني يتجرد من رغبات النفس وشهواتها وأغراضها، ولا يحب إلا في الله تبارك وتعالى. وأن يكرهها أن يعود في كفره بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يبغض الكفر أشد البغض، ويكره أن يعود فيه كما يكره أن يلقى في النار. يكره الكفار والكفر، ويبغض البدع والعياذ بالله، ويحذر منها. كل ذلك حبا في الله وتمسكا بحبله ودينه سبحانه وتعالى. أقول لقد لكم الشيخ حياء طرفا من فضل العلم، وذكرت شيئا منه، وسأذكر شيئا آخر منه أيضا، بارك الله فيكم حسب ما يتيسر لي من الوقت. الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال له عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما استعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. نهى التطلعات إلى الدنيا وإلى ما في أيدي الناس سبحانه وتعالى، وأمره أن يطلب الزيادة من العلم. فلنطلب من الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من العلم والفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يجوز الغبطة على شيء من الدنيا والحسد على شيء من الدنيا، ولكن العلم لمنزلته عند الله تبارك وتعالى لا يحرم ذلك ولا يمنع منه، ويرضى بهذا الحسد وهو الغبطة. لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. هذا الرجل يأتيه المال فيبدده في سبيل الله وفي مواضعه وينفق عن يمينه وعن شماله وأمامه ومن خلفه على طريقة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا يغبط على هذا الخير، هذا يغبط على هذا. ورجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هي العلم، فهو يقضي بها ويعلم بها، يقضي بها بين الناس ويعلم بها الناس، يقضي بالعدل والإنصاف فيما بين الناس ويعلم عباد الله، ينشر فيهم هذا الخير وهذا العلم، فهذا يغبط. يعني يسمى هذا الحسد يسمى غبطة، والغبطة هي أن تتمنى مثل ما الغير من الخير، تتمنى مثله، ما تتمنى زوال النعم عنه. الحسد بغيض عند الله، وأهله مبغوضون عند الله تبارك وتعالى، لأنه يتمنى زوال النعم عن عباد الله تبارك وتعالى، ويحب أن يستأثر بالخير والسعة في المال والصيت في الدنيا وإلى آخره. فالمؤمن العالم النزيه يبتعد عن هذه الأشياء ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، وينافس أولياءه في الخير، في بذل المال وفي طلب العلم وتحصيله والازدياد منه ونشره وبثه في الناس. فهذا أمر محمود أو أمور محمودة عند الله تبارك وتعالى. ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل العلم والعلماء: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبل السماء فأنبث الكلى والأشبر كثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها وزرعوا، فسقوا منها وشربوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى: إنما هي قيعان لا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالناس ثلاثة أقسام: قسم تقبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حفظا وفقها وتطبيقا وتعليما، فهذا مثل الأرض الخصبة التي قبلت الماء فأنبت الكلى والأشبر كثير، بل نفعه أعظم من نفع هذه الأرض، لأن العلم تحيا به النفوس ويتأهلون بهذا العلم لمرضات الله ولجنات أرضها السماوات والأرض عدة المستقيم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم فتح خيبر، قال: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا الصنف الأول الذي قبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، ثم أقبل عليه يتفقه فيه ويستخرج منه المسائل والأصول والقضايا والأحكام ويعرف الحلال والحرام والعقائد وسائل آخره، ثم يبثها في الناس. فهذا في الأول خصمة التي تقبل ما وتنبث الكلام كثير. والطائفة الثانية الجدبة، والطائفة الثانية قبلت هذا العلم لكن حفظته حفظا، أما الفقه ولم يكن عندها تلك المنزلة التي أعطاها الله للصنف الأول، لكنهم بلغوا هذا العلم لأناس آخرين، وربما بلغ الأوام السامع كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يبلغ ما عنده بأمانة، يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا دقيقا ويبلغها إلى الأمة بأمانة. فهذا شريك لأخيه في الخير، شريك لأخيه في الخير، مثل الأرض التي أمسكت الماء ونفع الله بها الناس. والقسم الثالث الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، وهم الكفار والمنافقون وأهل البدع والضلال والعياذ بالله. لم يرفعوا بهدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعوا بذلك رأسا. ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من الصنفين الأولين الذين قبلوا هدى الله ورفعوا به رؤوسهم وتفقهوا فيه ونفعوا به أنفسهم، فعملوا بما فيه من عقائد، آمنوا بما فيه من عقائد، وما عملوا بما فيه من أحكام، وما فيه من حلال وحرام إلى آخر مقتضيات هذا العلم من الكتاب والسنة. فحث لكم وإياكم على الجد في طلب العلم والتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، فنعرف بذلك توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في عبادته. نعرف بذلك كل أنواع التوحيد حق المعرفة وما يناقضها من الكفر والشرك والضلال، فنجتنب الشرك والضلال والمعاصي التي تتنافى مع هذه الأصول، ونحفظ دين الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العلم ما فيه أنواع التوحيد، ونبثها في الناس، فإن الناس بأمس الحاجة في كل بلدان الدنيا الآن إلى نشر التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الرزاق بالقوة المتين سبحانه وتعالى، وتوحيد أسمائه وصفاته كالعلم بأسمائه وصفاته لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ومن العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذه الصفات الذاتية والصفات الأفعال كالنزول والمجيء يوم القيامة سبحانه وتعالى والرضا والغضب وما شكل ذلك. نعرف هذه الأشياء ونؤمن بها وندين الله بها وننشرها في الناس، كل أنواع هذا التوحيد ننشرها في الناس، لأن الناس في أمس الحاجة إلى هذا الخير، لا سيما وعلماء السوء يحاربون هذا المنهج، المنهج السلفي المتضمن كل أنواع التوحيد والمتضمن للتسليم لله تبارك وتعالى بكل أوامره ونواهيه وزواجره ووعده ووعيده، هذا كله متوفر عند أهل السنة والجماعة الذين دانوا بهذا الوحي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي شرعه الله وعلى الوجه الذي أراده الله وعلى الوجه الذي علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقاه الصحابة. نعرف أيضا مكانة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من القرآن العظيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الرسل، وأنه سيد الناس يوم القيامة، وأنه أول الشفعاء، وأن له شفاعات عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا من شفاعته عليه الصلاة والسلام. يعني منزلة هذا الرسول وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، ونعرف قدر القرآن وعظمته وأنه كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه غير مخلوق خلافا لأهل الضلال والبدع من الروافض والخوارج والمعتزلة والجهمية وأمثالهم من أهل الضلال. نؤمن بهذا القرآن ونجله ونعظمه وندين الله من أعماق أنفسنا أنه كلام الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها هي البيان لهذا القرآن الكريم، يبين مجملاته ويقيد مطلقاته، بارك الله فيكم، ويوضح مراته. فالصلاة مذكورة في القرآن إجمالا، والزكاة والصوم والحج وتفاصيلها وبيان جزئياتها وشروطها وما تصح وما يفسح، كل ذلك في بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أسند الله إليه بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البيان على أكمل الوجوه صلوات الله وسلامه عليه. ونحترم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم قدرهم، فإنهم آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وجاهدوا معه وفدوه بأموالهم وأنفسهم، وفتح الله بهم البلدان وهدى الله على أيديهم أمما وشعوبا، فلهم أجرهم وأجر من آمن بالإسلام واتبعهم إلى يوم القيامة رضوان الله عليهم. والله أثنى عليهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أسمى قاتل قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله، لا يستوي منكم من قاتل آمن قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله أولئك أعظم درجة عند الله. بعدها أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، كلا وعد الله الحسنى. الشيخ يعني أحفظ الآية وأطلب من ديني ذكر السن السامع لكم بذلكم: لا يستوي منكم من أنفق بالقبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. الله أعطى للصحابة هذه المنزلة رضوان الله عليهم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصيفا. فنحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأولادنا وأموالنا، نحبهم من أعماق نفوسنا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وشكرا لهم على ما قدموه من جهاد وبذل الأنفس والأموال وفتوح للبلدان وهداية الناس على أيديهم، ونعرف لهم قدرهم ونبرأ إلى الله من أعدائهم الذين يبغضونهم ويسبونهم بل ويكفرونهم، قاتلهم الله أن لا يفكون. أسأل الله يا شباب أن يفتح عليكم وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم من خيرة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وأوصيكم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله له بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا دعونا إلى الله ندعو إلى الله عز وجل بهذه الأخلاق الطيبة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فنسلك سبيل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في تطبيقه لهذا القرآن والتزامه به عليه الصلاة والسلام، وبيانه للناس والعمل به في كل المجالات. نتبع الرسول ونترسم خطاه خطوة خطوة في دعوته وتبليغه وأخلاقه، والتآخي فيما بين أهل السنة، هذا أمر عظيم. والتحاب في الله تبارك وتعالى، التحاب في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والله نتحب في الله يرفع الإنسان درجة عند الله تبارك وتعالى، يرفع الله بها بهذه المحبة درجات عند الله تبارك وتعالى. ويكفينا مثل هذا الحديث، ومن أحاديث السبع الذي يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنه رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. ويقول معاذ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله يوم القيامة: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. يعني الناس يتحابون على الدنيا ويتزاورون ويتعاونون، لكن عاد احمل عدوان وكذا وكذا، لكن ميزة المؤمن الصادق انه كل اعماله لله سبحانه وتعالى، كل اعماله يقصد من ورائها مرضات الله، ويقصد بها ان ينال المنزلة عند الله وان يكون من محبوبين عند الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على التحاب في الله والتواد فيه، والمؤمنون كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد محمد والسار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هذه الأصناف الطيبة. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبلغوا سلام لإخوانكم في عموم اليمن. وأسأل الله أن يؤلف بين القلوب سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا على كلمة التقوى وعلى كلمة الحق وعلى التوحيده ومحبته وإجلاله وتعظيمه ومحبة رسوله وما جاء به. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على إخواننا جميعا، هم يسمعون بارك الله فيكم. الله يجعل المهداة المهديين، الله يجزاك الله خيرا، المهداة المهديين ودعاة صادقين المخلصين، بارك الله فيك. حياكم الله، ونراكم إن شاء الله. إن شاء الله، وصد الله الجميع، بارك الله فيكم. أعرف يوم الأشكرون، يوم الأيام أيام دروسي تلقي درسنا عندنا إن شاء الله. الشيخ يقول لك تلقي درس عندنا إن شاء الله. الشيخ يقول لك في أيام الدروس تلقي درس عندنا إن شاء الله. إن شاء الله ننتقي مرة أخرى، الله يحفظكم أجمعين، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، بارك الله في الجميع. آمين، بارك الله فيكم. السلام عليكم.